بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغنا الآية 74 من سورة الأنعام، بعد أن توقفنا مع قول الله جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. بعدها قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. بعد أن ذكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه تقرير توحيده بالدعاء، وأنه لا يصلح أن يدعى إلا الله جل وعلا، لأنه هو المالك للنفع والضر، فلا نافع إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ضار إلا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وذكر سبحانه وتعالى أمر خلق السماوات والأرض وأمر الآخرة، ذكر مثالا يقرر هذه العقيدة، وهي مسألة قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فالنقاش الذي يناقش إبراهيم أباه به نقاش عقلي. ففي الآية أولا إثبات أن الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينكر المنكر بأجمل صورة وأروع صورة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى مع أقرب الناس إليه. ولذلك قال إبراهيم لأبيه كما حكى الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. ففي الآية أيضا دليل على أن اسم والد إبراهيم على الصحيح آزر، خلافا لما يذكره بعض أهل العلم عن بعض أهل الكتاب أن هذا ليس والده وإنما عمه. لا، الله جل وعلا قال أنه والد إبراهيم، أنه لو وجد أكثر من إله لفسد الأمر، كما قرر الله في القرآن أنه لو في السماوات والأرض أكثر من إله لفسدت. لم يقل أراك في ضلال، إني أراك وقومك في ضلال مبين، هذا أمر فيه ضلال عظيم، ضلال بين واضح لا يختلف عليه اثنان، لا يختلف عليه اثنان، هذا الأمر فيه ضلال مبين لا يختلف عليه اثنان. وعطف إبراهيم القوم على أبيه لسببين: السبب الأول من باب التأدب مع الأب، حتى لا يقول له أنت الضال من بين الناس، لا، المسألة عامة يا والدي، لست لي وحدك، بل أنت ومن معك ومن يصنع صنيعك في ضلال مبين. فالمسألة ليست شخصية، المسألة ليست شخصية بيني وبينك، أنا أقول أنت وما يفعله هؤلاء القوم في ضلال مبين. السبب الثاني لزيادة التوضيح، هو قد يقول له أنت في ضلال مبين ومعلوم أنه من ضمن قومه، لا، أنت والقبيلة والقوم والناس والعائلة كلكم في ضلال مبين ما دمتم على هذه الحال. قال الله وكذلك نري. لماذا قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات؟ هي لا تفهم أنه لما قال ذلك كان ذلك سببا لأن نريه، أبدا، فإن الله جل وعلا يري إبراهيم ملكوت ولم يقل ملك، والملكوت صيغة من صيغ المبالغة كقولك في الرغبة رغبوت وفي الرهبة رهبوت، فتزاد الواو والتاء مبالغة على وزن فعلوت، والملكوت لا يكون إلا لله جل وعلا، وهو أعظم الملك، أعظم أنواع الملك الملكوت، لا يوجد صيغة مبالغة في الملك أعظم من الملكوت. وكذلك نولي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، لماذا؟ ليكون من الموقنين. فالله جل وعلا أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فجعله يتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي عظيم خلق الله جل وعلا. طبعا يوجد أقوال أنه رأى السماوات السبع بما فيها وأنه، ولكن لا دليل على ذلك، وإنما الله جل وعلا رزقه التدبر والتأمل في خلق السماوات والأرض وهذا الملك العظيم، فكان يتأمل ويتدبر. ولذلك من العبادات المهجورة عند كثير من الناس التأمل والتدبر والتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، لا سيما في عصرنا هذا الذي تستطيع فيه أن تتأمل في السماء والكون وتتأمل في البحار وما فيها وفي الغابات وما فيها، سواء بالمناظر بالمنظار الكبير والتلسكوب والتلسكوب وغيره، أو حتى عبر الأفلام الوثائقية عن خلق السماوات والأرض وعما في السماء وما في الكون وما في المجرات وما في قاع البحار وما في قاع المحيطات وما في أسرار الطبيعة والغابات والصحاري والجبال والسهول والتلال، كل هذا تستطيع أن تتأمله. فهذه من العبادات التي ترفع إيمانك. فإبراهيم عليه السلام لما تأمل وتفكر وأراه الله ملكوت السماوات والأرض بلغ إلى منزلة اليقين. ولذلك إبراهيم لما كلم الله جل وعلا قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى يا ربي، ولكن ليطمئن قلبي أريد شيئا يوصلني إلى عين اليقين. لأن الإيمان إذا ارتفع يصل إلى اليقين، واليقين ينقسم إلى ثلاثة، واليقين ينقسم إلى ثلاثة، اليقين وعين اليقين وحق اليقين. حينما أقول لكم والله في جيبي مفتاح وأنتم تؤمنون لمن يحلف لكم وتصدقونه، تيقنتم أن في يدي مفتاح، في جيبي مفتاح، فلما أخرج المفتاح من جيبي وأريكم إياه مثلا وأقول هذا مفتاح، أنتم رأيتموه عين اليقين. إبراهيم كان يريد أن يصل إلى عين اليقين، يريد أن يرى شيئا، فقال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك إلى آخر الآيات. وكذلك حق اليقين أن أعطيك مفتاح في يدك فتتأكد أنه مفتاح وأن أنه مثلا ليس لعبة أو ليس بلاستيكة أو ما شابه ذلك. فالله جل وعلا أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين حتى يصل إلى هذه الدرجة، وقد وصلها إبراهيم عليه السلام. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله العلامة في كتابه أضواء البيان قرر في هذه المسألة أن إبراهيم لم يشك ولا لحظة في ربوبية الله، وأن هذه الآية لا تعدو إلا أن تكون من باب المناظرة لا من باب النظر. فإبراهيم لما جن عليه الليل رأى كوكبا لم ينظر إلى الكوكب وقال هذا ربي، لأن الله نفى عن إبراهيم أصلا أن يكون مشركا في يوم من الأيام، قال عن إبراهيم وما كان من المشركين، لم يكن أبدا في يوم من الأيام من المشركين إبراهيم. وقال الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين سبحانه وتعالى أبدا بأي حال من الأحوال، وإنما هذا من باب المناظرة مع قومه. فجلس معهم وهم يعبدون آلهة كثيرة، ومن الآلهة التي يعبدونها الشمس والقمر والكواكب، وهؤلاء في زماننا موجودون، في زماننا موجودون طائفة تسمى الصابئة، وهم لهم عبادات للكواكب ويعبدون الكواكب ويسجدون لها ويذبحون لها ويتقربون لها، وعندهم طقوس للاغتسال وطقوس في العبادة وشيء عجيب. قال إبراهيم، قال الله فلما جن عليه الليل ألي أقبل الليل بظلمته، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، رأى كوكب، نظر فإذا بأحد الكواكب ساطع، نجم يسطع. قال هذا ربي، هذا ربي، أنا يلا أنا معكم، تعالوا نرى للآخر. ولذلك الأنبياء لم يألوا جهدا أبدا في هداية قومه، كل وسائل الدعوة استخدموها، وكل أساليب الدعوة، النقاش العلمي استخدموه، النقاش العقلي، النقاش البلاغي، لم يتركوا شيئا. قال إبراهيم إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ما في فائدة. ترغيب رغبنا وترهيب أرهبنا. فإبراهيم عليه السلام قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. كيف فلما أفل أي بمعنى أنه غاب، قال لا أحب الآفلين، أنتم تدعون هذه الآلهة لأنها تنفع وتضر، فكيف أعبد من يغيب عني وقد أحتاجه في نفع أو في جلب نفع أو في دفع ضر، كيف أعبده، كيف أعبد هذا الذي لن ينفعني إذا دعوته لأنه غائب. ثم قال فلما رأى القمر بازغا، فلما رأى القمر بازغا، في الكوكب لم يقل بازغا لأنه لم ينتظره، لم ينتظر الكوكب، هو جالس فرأى كوكب قال هذا ربي على طول في النقاش والمناظرة، يلا هذا ربي. فلما غاب انتظر القمر، فلما رأى القمر بازغا بزغ القمر ونظر، قال هذا ربي، هذا قال هذا ربي. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل نفس الحكاية، نفس الموضوع، أفل القمر، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي، الله أكبر، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني أكيد في رب، أنتم تقولون يوجد رب وأنا أقول يوجد رب، عبدت معكم ربكم، يلا فلم يهديني، هؤلاء يأفلون يذهبون، وأنتم تدعونهم لجلب النفع ودفع الضر. لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر. الشمس الآن بزغته، فأتى قال خلاص سأعبد الشمس، الشمس أكبر وأضخم وأعظم، إذن سأعبد الشمس، هذا أكبر. طيب هنا قالوا لماذا قال إبراهيم فلما رأى الشمس بازغة أنثى مؤنث قال هذا ربي، لم يقل هذه ربي؟ قالوا لوجوه، ذكر الرازي ستة أوجه، منها قالوا أنه أراد بهذا أي هذا الضوء، فهو من باب التأويل، وإنما أراد، قالوا بعضهم لا، إنما أراد هذا الإله الذي تعبدونه، هذا إله، وإن كانت أنثى هي إله، هذا الإله هو ربي، إلى غيرها من الأسباب، راجعوها في الرازي، تفسير الرازي إن شئتم، فقد ذكر ستة أوجه. هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، يا قوم، فقوله يا قوم يدل على أن إبراهيم لم يشرك أبدا، وإنما أراد عليه السلام أن يناظرهم، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، الذي تفعلونه لا يقبله عقل ولا منطق، كيف أعبد من يغيب عني، كيف أعبد جمادا يغيب ويذهب، أنا الذي أدعوكم إليه موجود لا يغيب، من عظمته لا تطيقون رؤيته، أدعوه يستجيب لكم وترون دلائل وجوده، بل إن الذي أعبده هو الذي خلق هذه الأمور، ولذلك قال إني وجهت وجهي، أي قصدت في عبادتي، وجهت وجهي أي سأقبل بكل كياني، بكل نيتي وبكل عبادتي، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أنا سأتوجه للذي خلق هذه الأمور فأبدعها، قال فطر، فطر أي خلقها من غير سابق اختراع لا مثيل لها، الذي خلق هذه الأمور العظيمة التي تعبدونها هو ربي. فرق، أنتم تعبدون مخلوقا، أنا أعبد خالقا، أنتم تعبدون كائنات خلقها الذي أعبده أنا، أعبد الذي خلق هذه الأمور من غير سابق لها، خلقها من عدم. ثم إني أعبد الذي فطر السماوات والأرض بما فيها بكل مخلوقاتها، بكل الدقة في الخلق، هذه الشمس التي تعبد بالأرقام لو اقتربت قليلا حرقت الدنيا، ولو ابتعدت قليلا تجمدت الدنيا، إنما هو من باب المناظرة. ثم قال الله وحاجه قومه، بدأ الحجاج الآن، بدأوا بعد هذا النقاش وهذه الأدلة العقلية أخذوا يجادلونه وحاجه قومه. قال أتحاجوني في الله؟ هل أنتم عقلاء؟ أتحاجوني في الله وقد هدان؟ هو هداني، هداني إلى ما يوافق العقل والمنطق والفطرة، ولا أخاف ما تشركون به. هذه الكواكب اللي تخوفوني بها، أني إذا كفرت بها، أو هذه الأصنام التي تخوفوني بها أني إذا تكلمت عليها أو سببتها ستضرني، لا أخاف ما تشركون به أبدا إلا أن يشاء ربي شيئا. ولو وقع لي أمر ليس بسببها، لو وقع لي أمر ليس بسبب أني عبتها أو بأني، لا، هذا أمر لا علاقة لهم، إنما هو بمشيئة ربي، إلا أن يشاء ربي، وسع ربي كل شيء علما. أنا أعبد العالم العليم العلام الذي يعلم تفاصيل الأمور ودقة الأمور. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. فكروا شوي، شغلوا هذا المخ شوي، تذكروا من الذي خلقكم من عدم، تذكروا من الذي دب فيكم الحياة وأنتم نطفة في بطون أمهاتكم، من الذي حول هذه قطرة الماء إلى عظم ولحم وشحم ودم، ومن من الذي حول هذه قطرة الماء إلى هذه الأعين وهذه الأنف وهذا الفم وهذه الأذن وهذه الرئة وهذه المعدة وهذا البنكرياس وهذا الطحال وهذا الكبد وهذا، كيف؟ ما هذه الدقة في الخلق؟ 140 مليون خلية في العين ضوئية، 13 مليار خلية عصبية في الرأس، 8000 حلمة ذوقية في اللسان، كريات دم حمراء وكريات دم بيضاء، وأكسجين وثاني أكسيد كربون ونيتروجين ومياه ودماء، وما هذا كله؟ انظروا لعظمة خلقنا في تخصصات الأطباء وتنوعها، كل واحد لها تخصص، حتى الشعيرات الدموية لها تخصص، أفلا تتذكرون؟ انظروا إلى دقة خلق السماوات والأرض، انظروا إلى الجبال وما فيها وإلى إعجازها، انظروا إلى البحار وإعجازها وما فيها من مخلوقات معجزة، انظروا إلى الأرض بسهولها وتلالها وأشجارها وخضارها وتقلباتها وأحوال تقلبات مواسمها، انظروا إلى الربيع وما فيه والخريف وما فيه والشتاء وما فيه والصيف وما فيه، انظروا إلى الأمطار والسحاب والرياح، انظروا إلى مخلوقات الله، انظروا إلى الزواحف، إلى الكائنات، إلى ذوات الأربع وذوات الاثنين، انظروا إلى الطيور، انظر، أفلا تتذكرون؟ أنا أعبد الذي خلق هذا كله. نكتفي بهذا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.